المسألة الثانية الاعتدال من الركوع، يعني الرفع من الركوع والطمأنينة فيه، هل هو ركن مقصود لذاته أو المقصود به تمييز الركوع هوي الركوع عن هوي السجود؟ ها؟ هل الاعتدال شوفوا الاعتدال والجلوس بين السجدتين هل هما ركنان مستقلان أو المقصود بهما الفصل بين هوي الركوع وهوي السجود وبين السجدتين؟ فأبو حنيفة يرى على أنها ليست بركنين مستقلين وإنما هو مقصود بها الفصل، فهي أدنى ارتفاع من الركوع أو من الاعتدال من السجود يكفي حتى ولو شوية يرفع. ولكن الجمهور على أنها ركنان مقصودان مقصودين وأنه لا بد فيهما من الطمأنينة. وحديث عبد المسيء صلاته يشير إلى أنها أركان مستقلة وأنه لا بد فيها من الطمأنينة. قال ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي وأحمد وفي الركوع كذلك ولا تجب الطمأنينة في الركوع لأنه ما فيه إلا الطمأنينة. وقال الشافعي وأحمد هو واجب، واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إن لم ينقل عنه نص في ذلك. والسبب في اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الإثم أم بكل شيء أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الإثم؟ عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ هذا كل حين نعوده، يعني ببعض ما أي ارتفاع وكل الإثم يعني الارتفاع مع طمأنينة، كذا ولا لا؟ الذي ينطبق عليه، فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الإثم لم يشترط الاعتدال في الركوع، يعني ما يشترط الاعتدال والطمأنينة فيه. ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، وهو الحديث صحيح متفق عليه. فالواجب اعتقاد كونه فروى، وعلى هذا الحديث أول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث. يقول على أن هذا الحديث نص على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نص عليها في هذا الحديث، فأفعاله تحمل على أي؟ على الوجوب، لأنه نص عليها في هذا الحديث، وما لم ينص عليها في هذا الحديث فهي ما؟ على السنة، حتى يدل. ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا، لأن ما جاءت في حديث المسيء صلاته، ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة. قالوا أن تكبيرة الإحرام فرض، لأن نص عليها كذا ولا لا، لكن تكبيرة الركوع والسجود قالوا ما نص عليها، لكنه نص عليها كما في كتاب الصلاة، إذا تجدوا أنه نص عليها في كتاب الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني أنا وكبر في كل يوم. فتأمل هذا فإنه أصل مناقض للأصل الأول، وهو يعني يقول على أن أفعال لا تدل، والله يقول أن أفعال تدل، وهو سبب الخلاف في أكثر المسائل. والراجح أن الطمأنينة واجبة في كل أركان الصلاة لحديث المسيء صلاته. الجلوس اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، الهيئة هذه الهيئة، فيذكر لنا الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير، ولكن المراد هنا الآن يركز على الجلوس في التشهد الأول والتشهد الأخير. وما هي الهيئات؟ إذن هي ثلاث هيئتين، إما الافتراش وإما التورع. هذه أكملنا هيئتين، إما الافتراش وإما التورع، ولكن اختلفوا في ذلك. فقال مالك: التورك في جميع جلسات الصلاة التورك، وهو أن يخرج الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على ورقه في جميع جلسات الصلاة. وقال أبو حنيفة: الافتراش وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى في جميع جلسات الصلاة. عرفتم هذا؟ وقال الإمام الشافعي أن الافتراش يكون في الجلسة الوسطى، والتورك يكون في الجلسة التي يعقبها السلام، التي يعقبها السلام. وقال الإمام أحمد أن الافتراش يكون في الجلسة الوسطى وفي الصلاة التي فيها تشهد واحد. أحمد أن نكتبها بدأ ما أقرأ التي فيها تشهد واحد. إذن الاختلاف بينه وبين الشافعي ما هو؟ على أن الإمام الشافعي يقول أن الافتراش في الجلسة التي يحضرها السلام، ذكرت أن قد يكون تشهد أو تشهدين، كذا ولا لا؟ أقرأ الآن، أقرأ لكم. اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، الآن أظن الكيفية تفهم منها، ما نمثل هذا. اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه: يفضي بعليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويده اليسرى، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب رجل اليمنى ويقول على اليسرى أي مختلف. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة، وفي الأخيرة بمثل قول مالك. هذا أما مذهب أحمد فيتورق في الأخيرة بالصلاة. أما مذهب أحمد فيتورق في الأخيرة به الصلاة. ويفترش في الفجر، ويفترش في الصلاة التي فيها تشهد واحد كالفجر. فسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار. أحدها وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري، الوارد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. أخذ به الشافعي. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، كذا ولا لا؟ هذا فيه أخذ للشافعي وأخذ لمن؟ لأحمد. الشافعي يعلل بأن الجلسة الأخيرة لا يعقبها السلام، فلا يحتاج إلى قيام بعدها، لا يحتاج إلى قيام بعدها. أما سائر الجلسات فيعقبها قيام. فالافتراش يقول أسهل له للنهوض، الافتراش أسهل له للنهوض. أما التي يعقبها سلام فإنه لا ينهض بعدها، فالتورك هو الأحسن. كذا عرفتوا هذا الكلام؟ أما أحمد فيعلل بأن بأن التورك جاء به في الصلاة التي فيها جلستين، للفرق بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية. فإذا لم تكن هناك جلستان فلا يؤتى به، لأنه لا حاجة إلى التفريق. عرفتم هذا الكلام؟ هذا وكلهم يفهمون من هذا الحديث. والثاني حديث وائل بن حجر، فيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى، هذا مطلق، هذا مطلق، ما قعد ما قلت ما فصلت. أما أبي حميد فصل. وثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمرو بن عمر أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، وهو يدخل في المسند له من السنة، لا في المسند لقوله إنما سنة الصلاة. وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهما الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعله. هذا ما أخذ به من؟ مالك. فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، رجح من؟ قال على أنه مروي أن الرسول قال، وقال على أنه فعله من؟ عبد الله بن عمر وابنه. وذهب أبا حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل بن حجر كذا. وذهب الشافعي مذهب الجد على حديث أبي حميد. وذهب الطبري مذهب التخير، قال هذه أفعال كلها صحيحة، فهو منها قد يكون كلامه صحيح. وقال هذه نيئات كلها جائزة وحسن فيلها لثبوتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول حسن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخير. إذا اختلفت أفعال الرسول الأولى أن نحملها عليه، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول، أو في القول مع الفعل، أو في القول مع القول، هذا الذي يتصور في المعارض. أما الأفعال تحتمل تعمل على أي؟ التغيير. قلت حديث ابن أبي حميد مبين مفصل، وحديث وائل وابن عمر مجملة غير مفصلة. حديث وائل بن عمر مجملة غير مفصلة، لا في الأول ولا في الثاني. فالأرجح الأمل بحديث أبي حميد، أرجح الأمل بحديث من؟ أبي حميد. يبقى الترجيح بين مذهب أحمد والشافعي كذا، لأنهم أخذوا حديث أبي حميد لكن اختلفوا فيه كذا ولا لا؟ يبقى الترجيح بين مذهب أحمد والشافعي، فأحمد علل بالتفريق بين الجلستين، والشافعي علل بعقب السلام لها، بعقب السلام للجلسة الأخيرة، بعقب السلام لها فلا يحتاج بعدها على نهوض، بخلاف بقية الجلسات غير الأخيرة، فإن المصلي بحاجة الجلسات غير الأخيرة فإن المصلي بحاجة إلى أن ينهض بعدها، فالافتراش أعول له على ذلك. وكلا القولين يحتملها الحديث، يعني أنا ما رجعش الجلسة الوسطى والأخيرة، يعني حكم الجلسة الوسطى والأخيرة. اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب الأكثر منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. اكتبوا، إذا قلت بشيء لم يكن عندكم مكتوب اكتبوا. اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة، فذهب الأكثر منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض. أحمد الشافعي نعم. وشذ قوم فقالوا أنها فرض، ومنهم أحمد، ومنهم أي أحمد قال أن المصطفى فرض. وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخرى يعني الآخر جلسة إلى أنها فرض كل الجمهور. وكذلك ذهب الجمهور وهم الشافعي وأحمد مع التشهد، الجمهور منهم الشافعي وأحمد مع التشهد، وأبو حنيفة بدونه، وأبو حنيفة بدونه. أشرح لكم كتبتم كذا وكذلك. لا مالك، لا مالك يقول، يقول ليست بواجبة جلسة التشهد ولا التشهد. وكذلك ذهب، وقل وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الأخيرة على أنها فرض، وهم من الشافعي وأحمد مع التشهد، يقول الجلسة الأخيرة واجبة ويجب أن نتشهد فيها كذا. وقال أبو حنيفة الجلسة الأخيرة واجبة ولكنه يسكت ولا يقول شيئا كذا. وإذا أراد أن يتشهد فهو سنة، فهو أوجب الجلسة بدون إيه؟ أيوة. وشذ قوم فقالوا ليست بفرض، وهو مالك، وهو إيه؟ من هو الذي شذ؟ مالك. وشذ قوم وقالوا أنها ليست بفرض وهو مالك، فقال الواجب القدر بقدر القعود بقدر السلام. لا تقوم من الابتداء من السجود وتقول قل سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله. والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث، الأحاديث تعارض مفهومها وقياس إحدى الجلستين على الثانية. بعضهم يقيس الأولى على الثانية فيقول فرض، بعضهم يقيس الثانية على الأولى يقول سنة. وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم في صلاة المنفرد اجلس حتى تطمئن جالسا، يعني حديث المسلم كذا ولا لا؟ وهو وجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها. فمن أخذ بهذا قال أن الجلوس كله فرض حتى الجلسة الوسطى. ولما جاء في حديث ابن بحينة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها، وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبرها كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وكذلك أسقط ركعة فجبرها كما ثبت ذلك عند مسلم وأبو داود أن من حديث إمران بن حصين كذا. إذن هذا قالوا فهم الفقهاء قالوا لما جبر الجلسة بين بين الركعتين على الوسطى بالسجود والركعة والركعتين أعادها، قلنا أن الجلسة سنة، لو كانت واجب ما جبرها بالسجود وتركها كذا ولا لا؟ ففهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة، فكانت عندهم الركعة فرضا بالإجماع، ووجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا، وهذا وفرضا، فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض. ومن رأى أنها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. على كل حال اسمعوا، الجلسة الأخيرة هو الجلسة الوسطى، الشافعي يقول أن المطروق من الصلاة ثلاثة أشياء، مطروق ثلاثة أشياء، ما هو؟ وفرض، فرض فيجب الاتيان به كالركوع والركعة والسجود للسهو، وبعض كثمنه بعض وبعض كجلسة الوسطى فيجب فيجب السجود له دون الإتيان به. وسنة يعني كتكبيرات التكال ورفع اليدين فلا يجب الإتيان به ولا السجود السهو عنه. كذا أما الحنابلة يقول أن الصلاة تنقسم إلى كأنهم يقولوا إلى إلى أركان وواجبات وسنن، وأن الواجب هو الذي يقوم مقامه سجود السهو، أما الفرض فلا بد من الإتيان به وسجود السهو. فالحنابلة يقول أنه أن الجلسة بين السجدتين واجبة، وهو هذا ومذهب الحنابلة هو الراجح. ألا رفع رأسه؟ طيب أكتبه على قوله ليست بفرض. قول الراجح أنها واجبة، الراجح أنها واجبة، وهو مذهب أحمد، وهو مذهب على قوله. شوف السطر الذي قبل الأخير، ليست بفرض، وليس في ذلك دليل أنها ليست بفرض، كذا كذا قال. قول الراجح أنها واجبة، وهو مذهب أنها يعني ما هي جلسة الجلسة الوسطى، وأن الجلسة الوسطى واجبة، وهو مذهب أحمد. والدليل ما أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد، أبو داود والبيهقي بسند جيد، أنه صلى الله عليه وسلم والدليل ما أخرجه أحمد أخرجه داود والبيهقي بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر به يعني بالجلوس الأوسط مسيء صلاته فقال له إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. صفة الصلاة يعني هذا ذكرها شيخنا في صفته الصلاة في كم صفحة 167 طيب. وأما من ذهب إلى أنهما كلتيهما سنة، التشهد الأول والتشهد الثاني قال إيه سنة كالأبي حنيفة، فقاص الجلسة الأخيرة على الوسطى، قاص الأخيرة على بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقدوا به الجمهور أنها سنة. قال الجمهور اعتقدوا على أنها لم يجبرها بسجود السهو، قالوا سنة، قالوا كذلك الأخيرة. فإذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة استدلال لظاهر القول أو لظاهر الفعل. فمن الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كلاهما فرض من جهة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم عند الأصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك كما تقدم. وهذا كما مر قول من؟ أحمد. فإذا الأصلان جميعا يقتضيان ها هنا أن الجلوس الأخير فرض، سواء قلنا على أن الفعل يحتمل الوجود أو يحتمل الندب، فهذا الأصلان ومع أن يقضي على أن الجلسة الأخيرة فرض. لماذا؟ لأنه ورد الأمر بها، ورد ما اقتصرناش على الفعل وإنما اقتصرنا ذكر فيها الأمر كذا ولا لا؟ هذا عند المصنف، ولكن نحن رجحنا لكم على أن الجلسة الوسطى كما قال له أحمد أنها إيه فرض، وليس اعتمادنا على الفعل وإنما اعتمادنا على ماذا؟ على القول وأمر المسيء صلاته. فإذا الأصلان جميعا يعني القول أو القول والفعل هنا أن إذا الأصلان جميعا يقتضيان ها هنا أن الجلوس الأخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس، وهو قياس الجلسة الأخيرة إلى إيه؟ إلى الأولى. وعني بالأصلين القول والعمل، له شرح، وعني بالأصلين القول والعمل، فالقول والعمل يقتضي أن الجلسة الأخيرة إيه؟ واجب، لأنه فعلها وقال وأمر بها وعند أحمد القول والعمل يقتضي أن الجلسة الوسطى واجبة، ولذلك أضعف الأقوى الأقاويل من رأى أن الجلستين سنة والله أعلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الآن في كيفية وضع اليد على الفخذ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بأصبعه واحدة واحدة. هذا الحديث من أخرجه؟ أيوة، هذا الحديث الذي قال بأصبعه أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. ولكن موضع الإشارة، هذا فيه الإشارة، ويرى الشافعية أن موضع الإشارة هو عند قوله إلا الله. إلا الله، فطم يقول إلا الله يشير بالأصبع لأنه ليفرد باللسان بالقول والفعل. ولهذا قال صاحب الزبد وعند إلا الله فالمهللة ارفع بتوحيد الذي صليت له، وعند إلا الله فالمهللة يعني الصب ارفع بتوحيد الذي صليت له. فقال صاحب الزبد وعند إلا الله فالمهللة ارفع بتوحيد الذي صليت له، توحيد الذي صليت له. طيب بس مع الركوع يقول لا إله إلا الله، ها مع الركوع شوف ما يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول إلا الله يقول بهكذا. يا شيخ استنى يوجد تناقض بين الواجب والفرض عند الامام احمد. ايوه في فرق بين الفرض، ايوه هنا يفرق بين ان الواجب لا بد يكفي انه سجود السهو والفرض لا بد الاتيان بهما سجود السهو. يعني يا شيخ هناك الواجب انها واجبه وهو مذهب احمد، وفي الكلام الاول في بدايه الدرس وشهد قوم وقالوا إنها فرض منهم أحد. هذا كلام صاحب القياد يتكلم بعد الفرض والواجب شيء واحد، ولكن هو عند التحقيق هناك فرق بين الواجب عند الإمام أحمد بينها وبين أي وبين قراءة الفاتحة وبين الركوع، فهمتم هذا ولا لا؟ والإمام أحمد عنده فروض وغرش الصلاة وواجبات وسنن، عنده فروض وواجبات وسنن. طيب فنقرا هذا الاشاره هل هو التحريك او غيره، اما هذا الحديث فيشير بالاشاره ولم يذكر التحريك لا اثباتا ولا نفيا كذا ولا لا؟ هل في حديث ابن عمر ما يشير الى التحريك او يشير الى نفيه؟ ليس فيه اثبات ولا نفي. طيب واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في الصلاة، واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك. والثابت أنه كان يشير فقط. يقول عند المصنف أن التحريك غير ثابت، فالعمل عنده بماذا؟ بالإشارة. ولكن المعلق قال أن التحريك ثابت من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم كبر أثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها، وهو حديث صحيح قد صححه الألباني. إذن فماذا إن حملنا أحاديث ابن عمر على أنه لم يحرك كذا ولا لا؟ فماذا مضى معنا قبل قليل بين تعاوض الأفعال أن حتى أن تحمل ألامة على التطهير، أليس كذلك؟ فإذن فالحديثان ثابتان، الحديثان أي ثابتان. ولهذا أقول بعد قول فقط أقول وقد ثبت التحريك، أقول قد ثبت التحريك كما في حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح عند قلنا أحمد وأبي داود عند كثير، لكن حنا نأخذ لنا بعض بسط قليل بس. عند أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فيصح أن يقال بما أن الكل ثابت فهو من العمل المخير، فهو من العمل المخير، ولا ننكر بعضنا على بعض لأنه كله ثابت. ورده بعض الناس ورد عليه الشيخ: ومن أراد الكلام ومن أراد الثلاثي ومن أراد الكلام هذا فالذي إلى تمامين آمنة. وقضي الذي إحداهما من الأخرى فتفق لما هو قضي الذي إحداهما من الأخرى تسرع، فهذا ذلك مال في البر وعجل في النفل، وأقول أن هذا الذي من سنن الصلاة وهو الجمهور، منه الأئمة الثلاثة، منه الأئمة الثلاثة. وسبب الاختلاف بأنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد أيضا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد، فأقول أن الآثار التي أثبتت ذلك أقربت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها الزيادة، وأن زيادة يجيء النصارى إليها. وأقول أن الواجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها زيادة لأنها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة، ولا تكون لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة. ولهذا أجاز مالك في نفلي ولم يجزى في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الوضوء وهي أولى بها. يعني أقول لا أتمنى أن خمس أصول. أقول الراجح مشروعية الضم، مشروعية الضم، فقد ورد الأمر به كما في حديث سهل بن سعد قال: كان الناس كان الناس يؤمرون أليرى الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة؟ أخرجه مالك في ذنوب الوطن ما شاء الله. ومن طريقه البخاري وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سعودنا وأن نرى أيماننا على شمائلنا بالصلاة أخرجه ابن حبان والضياء في المختارة بسند صحيح. ابن حبان والضياء في المختارة بسند صحيح. إذن هذا فيه الحب ولا لا؟ فهذا قد يقتضي أن نقول أن ظننا إيه؟ فبدأنا نقول أنه إيه؟ سنة. فهذا هو الراجح. وكذلك لا مالك لا مالك يقول يقول ليست بواجبة جلسة التجهد ولا التجهد. سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب.